إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. بلاغ عن وفاة طفل يا فندم. هو الطفل ده اتوفى ازاي؟ الدكتور محمود عفت اشتبه في وفاة الطفل بالسم يا فندم. الدكتور محمود عفت طبيب الأطفال المشهور؟ هو يا فندم. طيب استدعي المعمل الجنائي ويلا بينا بسرعة. شدي حيلك يا مدام علا. اشد حيلي؟ انا حيلي تهد وعمري ضاع لحظة مرامي ابني مات. بس رامي ليه حق علينا كلنا، لازم نعرف مين اللي سمه وناخد حق رامي منه. اه لو اعرف مين اللي عمل كده والله لقطع قلبه بايديا. ده رامي كان فرحة عمري الوحيدة، ده الحلم اللي استنيته من 10 سنين، يقوم المجرم يقتل رامي ويقتلني معاه. طب من فضلك اهدي. هو رامي عنده كم سنة؟ روح قلبي ما كملش سنة ونص. عمل ايه طفل زي ده علشان يحرموه من الدنيا ويسرقوا عمره ويدفنوني معاه بالحياة؟ عمل له ايه؟ اه يا قلبي، اه يا رامي يا حبيبي. اه مدام علا من فضلك، انا محتاج تركيزك عشان نرجع حق رامي. حاضر حاضر يا فندم، انا تحت امرك. مين عايش معاكوا في الفيلا؟ عم جعفر الجنايني وفتحية الشغالة. طيب ممكن تحكيلي ايه اللي حصل النهاردة من بداية اليوم لحد ما حصلت الجريمة؟ حاضر يا فندم. امبارح كان عيد جوازنا انا وطارق، وصحيت الساعة 8 الصبح لما رامي صحي من النوم وقعد يلعب في وشي. حبيبي يا رامي. وبعدين نزلنا نفطر انا وطارق ورامي. وحياتك يا علا، ناوليني بس طبق البيض اللي جنبي ده. اتفضل يا حبيبي. ايه ده، فتحية اتجننت ولا ايه؟ يا فتحية، انت يا فتحية. ايه في ايه بس يا علا؟ استنى بس انت يا طارق. يا فتحية. نعم يا استهانة، اموري. فين فطار رامي حبيبي؟ هم؟ يعني احنا نفطر ورامي لا؟ رامي بيضة نور البيت، انا بعت جعفر يجيب له علبة الزبادي بتاعته ومعاها باكل بسكويت اللي بيحبه. طب روح يلا اعملي لي الشاي يا فتحيه، وحاجه رامي تبقى جاهزه من بالليل. حاضر يا سعاده البيه، دي غلطتي انا ومش هتتكرر. اتفضل يا سرامي، احلى زبادي لاحلى رامي بيه. ايه ده يا فتحيه، هو الزبادي ده من الراجل بتاع اللبن اللي على اول الشارع؟ ايوه يا استهاني. من امتى رامي بياكل الزبادي اللي بيتعمل في الشارع؟ والله مش غلطتي يا سعاده البيه، جعفر هو اللي جابها. نعم روحي اندهيلي جعفر ده. حاضر حاضر يا سعادة البيه. يا طارق يا طارق، براحة شوية على فتحية، ما تنساش يعني ان ابنها غرق في البسين. ما هو غرق من اهمالها. الله جريئة يا علا، النوعية دي كده ما بتعرفش تحافظ على النعمة. طيب معلش براحة عليهم عشان خاطري، وما تنساش برضو ان جعفر مراته ماتت وهي حامل. الله في ايه يا علا، انت محسساني ان انا السبب في كل مصيبه بتحصل للشغالين. لا يا حبيبي والله ما اقصدش، بس بالراحه عليهم يعني، دول برضو بقالهم سنين عندنا. يعني هم شغالين ببلاش يا علا؟ خلاص بقى خلاص، جعفر جه. خير يا سعاده البيه، فتحيه قالت لي ان سعادتك عايزني. انت اتجننت يا جعفر، انت بتجيب لرامي بيه زبادي من اللي بتاكلها انت واللي زيك؟ يا سعاده البيه، السوبر ماركت كان قافل وفتحية قالت لي لازم اجيب زبادي علشان المحروس كان عايز يفطر، وانا مرضيتش ارجع بايدي فاضية. خلاص يا جعفر، ما تبقاش تجيب من هناك تاني. حاضر يا ست هاني، اي اوامر تانية يا سعادة البيه؟ يلا اتفضل، روح ننظف العربية عشان خارج بعد شوية، واياك اياك الاقي الازاز مبصم، انت فاهم؟ مفهوم مفهوم مفهوم يا سعاده البيه. يا خلاصي يا ناس، ايه القمر ده؟ في جمال كده؟ علا ده رامي حته منك يا علا. قولي ما شاء الله يا نيفين. اخص عليك يا علا، هو انا برضه هحسد رامي؟ طمنيني عليكي يا نيفي. انا زي ما انا جميله رقيقه بس مطلقه. يعني انت عايزه تفهميني ان مفيش حاجه كده ولا كده؟ واضح بقى كده ان الرجاله خلصت. الله، ليه الغلط ده بقى؟ ليه كده نفين؟ الرجاله كتير وبخير. ازيك يا نفين؟ ازيك يا طارق، اوعى تكون زعلت، انا ما اقصدش حاجه. الحق يا طارق، نيفين بتقول ان الرجاله خلصت علشان ما فيش حد تقدم لها. هو رامي فين يا طارق؟ ايه هو مش كان معاك يا علا؟ انا كنت شايلاه ونزلته على الارض، انا قلت راح لك. احسن يكون خرج بره ويروح ناحيه البسين. ده لا ما تقلقيش، الباب مقفول. يا فتحيه، انت يا فتحيه. نعم يا سعاده البيت. اهو يا جماعه، اهو فتحيه شايلاه. هاتيه يا فتحيه هاتيه. ايه ده؟ ايه اللي في ايده ده؟ دي حته جبنه مثلثات شافها في ايد جعفر وهو بيفطر، مسك فيها. يا دي المصيبه، ابني بياكل مكان بقه جعفر الجنايني. لا يا سعاده البيه، جعفر اداله واحده جديده، وطبعا جعفر بيه فتحها بايده الملوثه. خلاص يا طارق، ده ما كلش غير حته صغيره. خد منديلي امسح له ايده يا طارق، امسح له بقه. لا، انا هنضف لي ايده وبقه بالوايبس. ابقي خلي بالك بعد كده يا فتحيه، رامي ليه اكل مخصوص. حاضر يا ست هان. طيب يا علا، انا رايح الشركه، عايزه حاجه؟ شكرا يا حبيبي. وانت يا رامي، انت يا باشا، عايز حاجه قبل ما امشي؟ خدني سكتك يا طارق، انا رايحه النادي عشان ادخل الجيم. يا نيفي اوعي تنسي النهارده حفله عيد جوازنا انا وطارق، هستناكي نتغدى سوا ونجهز للحفله. هو انا اقدر انسى يا صديقه العمر؟ ها جاهز يا طارق؟ جاهز. يلا نفين. طب يا علا سلام. مين نفين دي يا مدام علا؟ نفين دي صاحبتي من ايام الجامعه. طيب كملي. وبعد العصر جه سعيد اخو طارق وقال لي كل سنه وانت طيبه يا مرات اخويا. وانت طيب يا سعيد، والله فيك الخير، بس على فكرة أنا زعلانة منك بقى جدا. زعلانة مني أنا؟ لا أنا ما أقدرش على زعلك أبدا بعلا، أنت عارفة أنا بعتبرك زي أختي. طب وفي أخ ما يسألش على أخته بالشهور؟ والله غصب عني يا علا، أنت عارفة إن طريق جوزك ما بيحبش يشوفني هنا. أنتوا في الأول وفي الآخر إخوات يا سعيد، والدم عمره ما هيبقى مية. جوزك يا ست خلاه بقى تلج مش مية. يلا ربنا موجود. قوليلي فين رامي؟ لقيت جسمه دافي، اديت له دواء البرد ونام. والله أنت ابن حلال يا سعيد، انا عندي عروسه مناسبه ليك جدا. لا بقول لك ايه، الموضوع ده انتهى خالص بالنسبه لي. لا ما تقولش، انت لسه في عز شبابك. بقول لك ايه، سيبك من الموضوع ده خالص، طمنيني انت بس على طارق. طارق بخير، بس انت بس اسمع كلامي وشوفني فين دي قمر وفي منتهى الرقه. اهي نيفين جت. اهلا يا نيفين. اهلا. هي الجو بره حر والرطوبه عاليه جدا. مساء الخير عليكم. مساء الخير على القمر دي. دي نيفين بقى صاحبة عمري يا سعيد، وده سعيد أخو طارق يا نيفين. أهلا وسهلا يا أنسة نيفين. يا أنسة. هو أنا غلطت ولا حاجة؟ نيفين مطلقة يا سعيد، كانت متجوزة وانفصلوا. أهلا وسهلا يا نيفين. أهلا بك يا أستاذ سعيد. هو فين رامي حبيبي يا جماعة؟ الحمد لله أخيرا نام شوية، ما بيهمدش طول اليوم، وهد حيلي معاه. ربنا يخليهولكوا يا علا. رامي ده خطيبي انا، هاخده ربيه ولما يكبر اتجوزه. عندك مانع يا علا؟ الف مبروك يا ستي، بس ما ترجعيش في كلامك بقى. هو رامي كان عنده برد؟ لا يا فندم، رامي كان كويس جدا، بس الساعه 3 العصر لقيت جسمه دافي، فديت له الدواء البرد ونام. يعني ظهرت عليه اعراض البرد؟ مش عارفه، انا لقيت جسمه سخن فقلت اكيد برد. طيب اديتيله دواء البرد بمعلقه ولا ازاي؟ علبه الدواء فيها قطاره، اديت له 3 نقط في بقه. وبعدين يا مدام علا؟ ولما قلت لطارق ان رامي تعبان شويه راح اوضه رامي وصحاه، وبعد كده قعدنا على الغدا كلنا، وطارق قال لي ما تاكلي رامي يا علا، الولد جعان. مش جعان ولا حاجه يا طارق، فتحيه لسه ماكلاه بطاطس مهروسه، وعمو سعيد اكله حتتين بسكوت. امال يعني عمال بيمصمص في صوابعه ليه؟ كل الأطفال كده بيحبوا يعملوا كده يا طارق. لا لا لا ما ينفعش الكلام ده، اقول لها حاولي تمنعيه، دي هتبقى عادة وحشة قوي مش هيقدر يبطلها، وبعدين ممكن ينقل جراثيم لبقه. ايه ده يا طارق، انا جايبه له وايبس علشان انضف له ايديه. هو فين الوايبس يا فتحية؟ فتحية ايوه ايوه استهان، فين مناديل الوايبس بتاعت رامي؟ مش عارفه يا هان، هروح اشوفها في اوضتي. خلاص يا فتحية انا معايا وايبس، امسكي يا علا امسحي بيها ايد رامي. اروح يا استهان؟ لا خلاص يا فتحية، بس ابقي دوري عليها. حاضر يا استهان. خلي الوايبس معاك يا علا، انا مش محتاجاه. خطيبتك جايبه لك وايبس هدية يا رامي يا احلى قمر. لا وجايبه لك انت كمان هدية بمناسبة عيد جوازك انت وطارق، اتفضلي يا حبيبتي. الله جميلة قوي قوي، ميرسي يا نيفي. شفت يا طارق هدية نيفين؟ نيفين دي طول عمرها ذوق. فعلا مدام نيفين في منتهى الذوق والرق. هو انت لقيت شغلها سعيد ولا لسه عاطل؟ ايه الكلام ده يا طارق؟ لسه يا طارق، لسه ما لقيتش شغل، ولو قدامك شغل ليا انا جاهز. تعالي يا نيفين نقعد في الفرندا شوية. تعالي. ودخلت الفرندا مع نيفين ويا دوب بشيل ايده من بقه ومسحتها بالوايبس يعني علشان تفضل نظيفة، الا ولقيته على صرخة واحدة. وبعدين حصل اللي حصل. الساعة كانت كام لما رامي بدأ يصرخ؟ كانت تقريبا 4:30، والدكتور جه بعد ساعة ويا دوب كشف عليه وقال الباقية في حياتكم. مدام علا، مين ممكن يسم رامي؟ مش عارفة يا فندم، مش عارفة، صعب أظلم حد، بس يمكن فتحية أو جعفر علشان ينتقموا من طارق جوزي. طب وليه كانوا عايزين ينتقموا من طارق؟ السنة اللي فاتت ابن فتحية غرق في البسين بتاعنا، وفتحية كانت حاسة ان طارق السبب. ازاي يا مدام علا؟ اصل طارق كان منبه على فتحية لما ينده عليها تسيب اللي في ايديها وتروح له بسرعة، وفي يوم كانت بتلعب ابنها في الجنينة وطارق نده عليها، ولما رجعت لقيت ابنها غرقان في البسين. وجعفر؟ جعفر بقى من 5 شهور كان طلب من طارق 10,000 جنيه سلفة، يعني علشان كان عايز يعمل عملية لمراته اللي كانت حامل في ولد. أصل جعفر كان فرحان علشان كان عنده 4 بنات، لكن طارق رفض يسلفه ومراته ماتت هي والجنين. ماشي يا مدام علا، شدي حيلك. الباقية في حياتك يا أستاذ طارق. حياتك الباقية يا فندم. مين ممكن يقتل رامي يا أستاذ طارق؟ سعيد. سعيد أخوي يا فندم، علشان لما موت يورثني. سعيد بيكرهنا سعادة البيه. وجعفر ممكن يعمل كده؟ بس أنا ما أذيتش جعفر في حاجة، مراته ماتت قضاء وقدر، والراجل راضي بقضاء ربنا. بس هو كان حاسس إنك السبب في موت ابنه ومراته. لا يا فندم لا، أنا ما أعتقدش. وبعدين أنا زودت له مرتبه 200 جنيه يا فندم. هو جعفر نعم أكل طارق جبنة مثلثات من بتاعته، وهو مش متعود يعمل كده، بس لا يا فندم لا لا لا، أنا ما أعتقدش إن جعفر يعمل كده، ده أجبن من إنه يعمل حاجة زي دي. طب وفتحية؟ وأنا مالي فتحية يا فندم، ابنها غرق في البسين علشان هي مهملة، وكان مفروض تتسجن، بس أنا لميت الموضوع. أستاذ طارق، تحرياتنا أثبتت إنك متزوج من مدام نيفين صاحبة مدام علا. أيوة يا فندم، بس أنا متجوزها عرفي مش رسمي. يعني أنت فعلا متجوزها؟ أيوة يا فندم، أنا متجوزها فعلا من 3 سنين. أنا كنت محتاج ولد وعلا ما كانتش بتخلف، بس أرجوك يا فندم مفيش داعي علا تعرف الموضوع ده، أكيد حضرتك عارف إنها لو عرفت ده ممكن يجيب لي إيه ويعمل مشاكل إزاي. مفهوم مفهوم يا أستاذ طارق، مفهوم. يا فندم انا مش مجرم عشان اقتل ابن اخويا. انت كنت جايب معاك بسكوت لرامي؟ لا يا فندم، انا كنت جايب باكو بسكويت عشان افطر منه، وفضل فيه 5 حتت، اكلت منه حتة او 2 لرامي، وسبت الكيس لعلا، بس انا كنت واكل منه قبل رامي، ومش انا بس اللي اكلت رامي. مين اكل رامي تاني؟ فتحية كانت بتاكله بطاطس مهروسة يا فندم، وكمان طارق كان ماسك علبة الدواء بتاعت رامي. ومدام نيفين اكلت رامي؟ انا الحقيقة ما شفتهاش بتاكله، بس يمكن اكلته لما دخلت الفرندا مع علا. استاذ سعيد، تحرياتنا اثبتت انك تقريبا مقاطع اخوك، ايه بقى سبب زيارتك ليه؟ يا فندم اخ بيزور اخوه عادي، وده شيء عادي جدا وطبيعي. انت مديون لناس كتير يا استاذ سعيد. يا فندم كل الناس متعرضة انها تتعسر، وانا دلوقتي متعسر، وان شاء الله ربنا هيكرمنا ويسدد ديوني. مدام نيفين، انت كنت موجودة لما رامي توفى؟ ايوه يا فندم، ولو طارق ما يستاهلوش كده. مشاعر جميلة من زوجة الاب. طبعا زوجة الاب. حضرتك بتقول ايه يا فندم؟ مدام نيفين، احنا عرفنا انك متجوزة استاذ طارق من 3 سنين. ارجوك يا فندم، ارجوك، ولا ما تعرفش حاجة. وبعدين انا ما اقدرش اقتل رامي، انا كنت بحبه زي ابني. انت اكلتي رامي حاجة يا مدام نيفين؟ لا يا فندم، خالص خالص خالص. فتحية، انت اكلتي رامي ايه؟ انا باكله زبادي وبسكويت وحاجات كتير يا سعادة البيت. انا قصدي اخر حاجة اكلتها له ايه يا فتحية؟ اكلته حتتين بسكويت كان عمه الاستاذ سعيد جايبهم معاه، حتى باقي باكل بسكويت موجود لسه. انت اكلتيه زبادي الصبح؟ لا، ده جعفر اللي جاب علبة زبادي من اللبان اللي جنبنا، ويدوب اخد منها معلقتين والبهزع. قوليلي يا فتحية، ابنك مات ازاي؟ محمود غرق يا سعادة البيه، الله يرحمه ويصبرني على فراقه ويصبر الست علا على فراق ابنها. غرق ازاي يا فتحية؟ كان بيلعب في الجنينة وانا كنت واخده بالي منه، لغاية ما البيه ناداني سبته رجعت لقيته غرق. يعني استاذ طارق هو السبب في غرق ابنك؟ لا يا سعادة البيه، ده نصيبي وقضى ربنا، الحمد لله على كل حال. كنت فين يا جعفر لما رامي تعب؟ انا كنت في قطة يا سعادة البيه بريح شوية. انت صحيح يا جعفر اكلت رامي حتة جبنة مثلثات؟ حصل يا سعادة البيه. وازاي ده حصل؟ انا كنت بفطر في المطبخ ومستني كوباية الشاي من فتحية، الا ولاقي رامي دخل عليا المطبخ وبيمد ايده ليا، رحت مديله حتة جديدة قشرتها له وهو مسكها بايده واكلها. يعني هو اكلها كلها؟ لا يا سعادة البيه، اكل يا دوب كده نصها او اقل، والبيه زعق فيا واخدها منه ورماها. جعفر، انت كنت عايز فلوس ليه من الاستاذ طارق؟ المرحومه مرات الله يرحمها كانت محتاجه تعمل عمليه، وانا ما قدرتش اسدد تكاليفها، طلبت من البيه يسلفني لكنه رفض. تقريبا وقتها ما كانش معاه فلوس. وتوفت مراتك بسبب انك ما عملتش العمليه ليها؟ ها، اتوفت هي وابني اللي كان في بطنها، ابني اللي كنت مستنيه 18 سنه وكان املي يجي ويشيل اسمي. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. تمام يا حضرة الضابط، اقرأ من فضلك. الطفل المتوفى لم يتجاوز عامه الثاني، سبب الوفاة تسمم بسيانيد البوتاسيوم، وجدت أثار منه في لعاب الفم مختلطة بمادة عطرية، ووجد نفس الأثار في معدة الطفل. تبين وجود بسكوت وبطاطس مهروسة داخل معدة الطفل وبقايا زبادي وجبن. تم فحص بقايا الزبادي الموجودة في سلة المهملات، وتبين خلوها من أي مواد سامة، وكذلك باقي قطعة الجبن المثلثات وبقية قطع البسكويت والبطاطس المهروسة، وكذلك علبة دواء البرد تبين خلوهم من أي مواد سامة. واضح أنها جريمة صعبة يا فندم. هي فعلا جريمة صعبة يا حضرة الضابط، بس لو فكرت في أقوالهم وتصرفاتهم وربطتها بتقرير المعمل الجنائي هتعرف الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا في لقاء جديد بيجمعنا بيكم، وجريمة جديدة وإن شاء الله جائزة جديدة تكون من حظ أحد المستمعين. رجعنا لكم تاني في من الجاني كل يوم جمعة، وحلقتنا النهاردة قبل ما نبدأ معاكم في تلقي المكالمات والتليفونات، كل الشكر لفريق التمثيل عادل شعبان في دور طارق، يوسف عبيد في دور سعيد، أمال العزازي في دور نيفين، جلال عثمان في دور المحقق، حمزة خاطر في دور جعفر، يارا فاروق في دور علا، عمر عبد الحليم في دور الضابط، ونهال في دور فتحية. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة دراما بوليسية، تأليف أحمد السيد، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، الإعداد والإخراج على الهواء سهى حسن، ومعنا ومعاكم على هندسة الهواء أمان هلال، وأسعد بتلقي مكالماتكم ورسائلكم هذا الأسبوع عبير صبري. مستمعينا، زي ما قلت لحضراتكم من ثواني بسيطة، احنا كتبنا لكم بوست على صفحة البرنامج صباح الخير من إذاعة مصر، صباح الخير من إذاعة مصر، واللوجو بتاعها مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو، وكلمة صباح الخير 107 FM، 4/10. البوست نزل على الصفحة، وياريت تبعتولنا زي ما احنا متعودين الاسم كما هو مكتوب في بطاقة الرقم القومي والدليل بالتفصيل، وكمان الاسم كاملا زي البطاقة والدليل بتفصيل، وزي ما قلنا قبل كده وبنقول دايما ياريت نؤثر الآخرين على أنفسنا، واللي اتصل قبل كده أو فاز معنا قبل كده يدي فرصة لناس جديدة. برضو بأنوه عن تليفوناتنا 257-87-120، ده رقم سويتش، والدخلي 3202، وتليفونات المباشرة 257-92-303 و 257-84-124. عندنا النهاردة جريمة نقراء زي ما بيقولوا، طفل صغير عنده سنة ونص اتسمم، مين اللي سممه؟ عندنا أكثر من مشتبه فيه، فتحية الشغالة وجعفر الغفير ولا نيفين ولا سعيد. فتحية ابنها غرق في البسين، جعفر ابنه اللي بيتمناه على 4 بنات مات هو ومراته، يعني في ضغينة بينهم وبين طارق أبو الولد اللي مات، ونيفين صديقة علا اللي اكتشفنا ان هي متجوزة جوز صديقتها في السر من 3 سنين، ولا سعيد أخو طارق اللي عايزه يموت عشان يورثه. يا ترى مين فيهم اللي كان عنده فرصة يسمم الطفل رامي وفعلا نجح في ده؟ هنعرف من خلال تليفونات حضراتكم، وبفكركم بتليفونات مرة تانية 257-92-303 و 257-84-124، ويلا بينا نبدأ في تلقي المكالمات. معانا تليفون، قول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك؟ حالة السعبية، حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله يا فندم. والله استاذ عبير، احنا بصراحه والله على المسابقه احنا بنسعد نتكلم حضرتك. والله يا استاذ عبير ربنا يبارك في حضرتك، انا بسعد اكتر والله. معاك محمد حسين ابو زيد حضرتك. مين يا فندم؟ معاك محمد ابو حسين. في محمد ابو حسين؟ اه. بيتكلمنا منين يا استاذ محمد؟ من مركز مكه. معلش الصوت بيقطع، ممكن حضرتك تقف في مكان فيه شبكه؟ معقول بكلم من محافظه المنيا. من المنيا، جميل. طبعا. اول مره تكلمنا. ايوه طبعا استاذ، بس انا والله بسمع البرنامج من ايام الاستاذ الفاضل دكتور محمد عثمان رحمه الله، يعني استاذ محمد عثمان الله يرحمه. طب قولي يا استاذ محمد، قولي مين الجاني النهارده يا استاذ محمد؟ جاي النهارده اعتقد هنا نيفين. نيفين؟ اه. حضرتك تعتقد ولا متاكد؟ والله اعتقد يعني. طب قولي دليلك ايه، ليه اتهمتها؟ تمام والله، هي يعني هي طبعا كانت متجوزه اللي هو طارق ده قبل بالسر. تمام. وهي اصلا اكلت مسحت له وش كده بماده كده بعد ما كان ماشي، وهي انكرت ذلك يعني. مسحت له وشه بعد ما كل؟ بمادة؟ بحالي كده معطرة كده مطهرة كده يعني. اه الوايبس قصدك، المناديل المبللة. تمام. هي طبعا يعني مسكت النهارده يعني جريمه، يعني في كذا دليل وفي كذا مشابه يعني. بصراحه قول لي دليل واحد من كذا دليل دول. والله العبير هو يعني هو طبعا هو في يعني في خلاف كبير ما بينه وبين الشغالين وبينه وبين النزيه، بس يعني نيفين اللي عملته. نيفين، شكرا ليك يا استاذ محمد، شكرا لحضرتك. معانا تليفون، نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيكي؟ ازي حضرتك؟ كل سنه حضرتك طيبه. الحمد لله. حضرتك جدا. الله يخليك. تسلم يا رب يخليك. وتحياتنا للدكتور محمد لطفي والاستاذ محمد السيد. والله يوصل، تفضلي. انا بقول ان نيفين هي اللي جاني النهارده. نيفين؟ لان طبعا هي ما تعرفناش بيكي الاول حضرتك. ايمان نبيل عبده. ايمان نبيل عبده، منين يا ايمان بتكلمينا؟ من القاهرة. القاهرة اول مرة تكلمينا يا ايمان؟ لا كلمت حضرتك كتير. اتفضلي. مين يا ايمان الجاني النهاردة؟ هي نيفين، هي الجاني. والدليل ان هي هو طبعا دفع بالنسبة لها انها اتجوزت صاحبتها، فطبعا هو بيقول انا اتجوزتها علشان اخلف. طبعا لما خلفت مراته اللي هو رامي، فرامي هو العائق بالنسبه لها طبعا، لانها كده لا مش هتخلف، لانها خلاص هو خلف طفل فمش محتاجها. فهي طبعا عايزين كده عايزه تقتله علشان يبقى ايه جوازها. طيب ده كله الدافع يا ايمان. والدليل ايه بقى؟ هي قالت لها خدي المناديل علشان هو تملي، عرفت ان هو بيمص في صوابعه فديتها المناديل علشان يمسح، علشان كده يفضل طول الوقت بيمص. فطبعا الماده اللي هي حطتها على المناديل لانه قالوا في بقه مع اللعاب مادة عطرية، فهو ده الدليل ان حطيت له السم على المناديل وهو طبعا مسح صوابه وفم بكل شوية بيمص فيها. فطبعا ده اللي ادى ان هو توفى. شكرا ليك يا ايمان، شكرا جزيلا. لسه معاكم مستمعين، ومعانا جايزتنا النهارده 500 جنيه او الجايزه في شهر 9 مش عايزينها تروح. يا ترى مين اللي سمم الطفل رامي؟ عندنا علا، لا مامته علا، لا فتحيه الشغاله، جعفر الغفير، نيفين مرات الاب، وسعيد اخو الاب او العم يعني. معانا تليفون، نقول الو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. العبير ازي حضرتك؟ الحمد لله. وسلام لاسره البرنامج والاستاذ سعاد اللي عليها عبء كبير في المكالمات طبعا وكده يعني. الله يبارك فيك. الله يكرمك ويديكوا الصحه ويقويكوا يا رب، وما يقطعش البرنامج دايما نسمع صوتكم. اتفضل. بقول لحضرتك النهارده نيفين هي اللي سمعت. تعرف بحضرتك يا فندم. مع سعادتك محسن فتحي يا فندم من فيصل. اهلا يا استاذ محسن. اهلا بيك يا فندم. استاذ محسن لو سمحت نوطي الراديو خالص وتسمعني من التليفون. تمام سعادتك كده. ايوه اتفضل. نيفين هي اللي سممت الطفل النهارده طبعا نتيجه ان المشاكل اللي بتترتب على الجواز العرفي وكده، وان هي دايما كانت بتطالب طارق ان هو يتجوزها رسمي، خاصه ان مراته علا مخلفه. فبالتالي هي كان يبقى ليها فرصه برضه في العلن يعني انها تخلف وتوس وكده. فحصلت مشاكل طبعا بينهم وكده، فلا لا صعب ان انا اتجوزك رسمي يعني. فحصلت مشاكل فحاول تنتقم منه طبعا في ابنه. فطبعا هي جهزت المناديل المسممه ديت، وبن قالت لها طب انا معايا مناديل اهي، خد امسحي له بقى على بقه وعلى وشه وكده بعد الاكل. فطبعا الطفل طبعا هو بيمص صبعه، فصبعه لقط التسمم من المناديل ودخل بيه بقه. فحصل له طبعا التسمم دوت، فملحقوش بدري ان هي قالت لها انا هخش امسح له، اخش البرنده وامسح له وشه بالمناديل، او اخش امسح له بقه ووشه بالمناديل في البرنده. شكرا لحضرتك يا استاذ محسن. تؤمرينا يا فندم. شكرا. سلام. طفل عمره سنة ونص بيموت بالسم، يا ترى مين اللي سممه؟ فتحية ولا جعفر ولا نيفين ولا سعيد؟ كل واحد فيهم عنده الدافع والمبرر لارتكاب الجريمة، وعنده الفرصة أيضا لوجوده جنب الضحية. مين فيهم اللي نفذ الضحية؟ مين فيهم اللي كان مغلول منه من هذا الطفل البريء لهذه الدرجة؟ معانا تليفون، قول ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. وعليكم السلام. ليلى محمد خليل مع حضرتك. ليلى محمد خليل؟ ايوه مع حضرتك. منين يا استاذه ليلى بتكلمينا؟ اسكندريه ان شاء الله. اسكندرية. مين اللي سمم رامي يا استاذ؟ ان شاء الله نيفين. نيفين نيفين هي اللي سميته. دليل حضرتك ايه؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه، انها كانت متجوزه طارق عرفي وكان نفسه هو في ولد، وجت مراته جابت الولد رامي، فهي طبعا لما كانت قاعده وكان عايزين عشان يمسحوا ايديه وكده بالمناديل، فقالت فتحيه جيني هاتي علبه المناديل، فقالت لا انا معايا مناديل، ما صدقت تطلع المناديل المبلله اللي معطره واعطتها لمامته عشان تمسح له بقه وايديه، وهو طبيعي بيحط صابعه في بقه. فبالطريقه دي طبعا دخل المعطر بتاع المناديل في بقه، معطر مسمم فسمم بيها. شكرا ليكي يا استاذه ليلى. شكرك. نركز في التفاصيل، كل واحد فيهم في المشتبه فيهم عنده الفرصة وعنده الدافع ان هو يأذي او يرتكب الجريمة. مين فيهم اللي نفذ بالفعل؟ على صفحتنا اماني نادي بتقول الجاني نيفين، وده المادة العطرية الموجودة في التحليل كانت في المناديل المبللة اللي هي الوايبس. صابرين رمضان بتقول صباح الخير، الجاني نيفين والسم في الوايبس، وتقرير المعمل قال اللعاب مختلط بمادة عطرية. وصابرين رمضان من القاهرة. كمان ندى حسين بتقول اخيرا نزل البوست المرة دي، ندى حسين محمد شرقاوي، الجاني زوجة الاب نيفين، والدليل ان تقرير المعمل الجنائي مسجل فيه ان مادة سيانيد البوتاسيوم كانت مختلطة بمادة عطرية زي المضافة للوايبس اللي قدمتها نيفين لعلا. الوايبس لمن لا يعرف الوايبس، المناديل المبللة اللي بتبقى في باكت كده في عبوة او في غلاف بناخد منها، بتبقى مبللة بمادة عطرية. يا ترى مين اللي ارتكب الجريمة؟ نيفين سامي بتقول ايوة انا اللي سميت رامي والمادة العطرية اللي كانت في ايدي ونسيت امسحها. ربنا يعافينا ويعافيك يا نيفين. قصدها تقول ان نيفين هي السبب. معانا تليفون، قول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ مع حضرتك جابر محمد محمد يا فندم. جابر محمد محمد، منين يا استاذ جابر بتكلمنا؟ اسكندريه يا ست الكل. اسكندريه احسن ناس. قول لي بقى مين اللي سمم رامي النهارده؟ شوف يا استاذ عبيد، هي نيفين هي اللي عملتها. هي اللي عملتها، واثق يعني؟ واثق واثق باذن الله. ان شاء الله. قول لي دليلك ايه؟ والله يا فندم هو الدليل ان نيفين دي انسانه رمزه في الكلمه، عندها الخيانه. وخلت صديقتها صديقة عمرها. أيوة. مش بعيد عليها انها تعمل حركة زي دي، انها تموت طفل عشان هو اتجوزها، علشان ما كانتش بتخلف صديقتها. وربنا اراد وداها الولد دوت، فقالت لك لا ده عقبة في طريقي، ده ممكن يخلعني ويبعد عني. فبعت عاملها دي حاجة. حاجة تانية، هي مش مجهزة المناديل معاها. مجهزة المناديل، فجت الفرصة انها طلعت باكل مناديل وحطته للطفل مساحته على بقه. فحتى التقرير الطبي قال ان في مادة مسممة دخلت جوك الطفل. اما بالنسبة للست الشغالة والراجل الشغال، لا مش ممكن يعملوا الحاجة دي، لان ده ما كان اكل عيشهم. مش حاجة دي. والله الغز والغل يعمل كل حاجه يا استاذ. انا معاك يا فندم، حتى اخوه طب ما اخوه ممكن يكون برضه ليه دين في الموضوع، ممكن يكون اخوه عايز عشان يبقى الورث مش الورث. بالظبط كده. فانا هي نيفين يا فندم. شكرا لحضرتك يا استاذ جابر. بعون الله. شكرا. لسه معاكم معانا تليفون، نقول الو. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك؟ مهندس عماد حمدي اسكندريه. اهلا بيك يا باشمهندس. قولي بقى مين حضرتك؟ اول مره بتكلمنا عماد حمدي. اول مره علينا كده. اتفضل. اول مره بصراحه جالي الشرف ان اشترك مع حضرتك. ربنا يبارك فيك، مش اخر مره ان شاء الله. قولي يا استاذ باشمهندس، قولي مين اللي سمم الطفل النهارده؟ والله ان شاء الله نبين، لان هي اللي عندها الدافع ان هي تسممه، لان طبعا هي مرات. لا لو على الدافع كلهم عندهم دافع، يعني كلهم عندهم مبرر. لا بس هي طبعا عارفه الغيره هي طبعا، عشان هو كان متجوزها عشان الولد، فهو طبعا العلا هي اللي جابت الولد، فهي كانت عايزه تقتل الولد عشان هي اللي تجيب الولد وهي طبعا. طيب ده الدافع، الدليل ايه بقى يا باشمهندس؟ الدليل ان لقوا الماده العطريه، لقوا ماده عطريه ومختلطه بالسيانيد البوتاسيوم اللي هو الماده السامة، وده ما تجيش غير من الوايبس. الوايبس هي اللي فيها الماده العطريه، فبالتالي هي كانت محضره ومجهزه نفسها ان هي في اليوم ده تنهي حياتها يعني. شكرا ليك، شكرا جزيلا يا باشمهندس. شكرا لحضرتك، شكرا، اتشرفت بحضرتك. لسه معاكم ومعانا وقت ومعانا 500 جنيه جائزة النهاردة مش عايزينها تحجب. كيرولس كيرولس بيقول الجاني هو نيفين زوجة الأب، دليل المادة العطرية اللي كانت في المناديل المبللة، واللي أكده تقرير الطب الشرعي واللي قالت فيه إنها ما أكلتهوش. كيرولس كريم جلع من محافظة قنا فرشوط. يحيى الشرقاوي بيقول جاني نيفين عن طريق المناديل بدليل اختلاط السم بالعطر في لعاب الطفل. يحيى زكريا محمد شرقاوي من دمنهور بحيرة. لسه معاكم مستمعينا ومعانا تليفون، نقول الو الو الو. يا ريت نوطي راديو خالص وتسمعوني من التليفون. الو الو. ايوه ازيك يا استاذ عبيد؟ الحمد لله تمام. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب، تعرف بيك محمود. حضرتك كلمتنا الاسبوع اللي فات، اللي قبل اللي فات يا استاذ محمود، صح؟ اه. طب اتفضل. الجنة النهارده نيفين. ليه بقى؟ دليل حضرتك ايه؟ دليل اللي هو المناديل المبللة اللي هي قدمتها للطفل. اللي كان فيها السم. هي حضرتك لما خرجت مع ابو الطفل، لا تروح النادي، هي جبت كلمته يعني هي عشان تفضى على بنته كده. هو قال لها ان هو لازم يسيبها، ان هو خلاص خلف. فهي حبت تنتهي منه، فحطت السم على المناديل المبلله وقدمتها للطفل. شكرا لحضرتك يا استاذ محمود. معنا تليفون، نقول الو. استاذ عبير السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تعرف بحضرتك. تحياتي لحضرتك والاستاذه اماني ليه. الله يبارك فيك. انت عارف بيك محمد حسنين سعيد. محمد حسنين، بتتكلم مين يا استاذ محمد؟ من كفر الشرفه. كفر الشرفه، كفر الشرفه ديت اللي هي المرج يا فندم. اهلا بيك، احسن ناس. تفضل. مين اللي سمم الولد النهارده؟ نيفين. دليل حضرتك؟ الدليل ده كذا دليل يعني، مش دليل واحد. قوله لنا. اول حاجه لما راحت يعني قالت لها انا راح النادي علا، فهي في وهي هم ماشيين مع بعض، طبعا هو متجوزها، فاتخانقت معاه وقالت له انا يعني عايزك تكتب عليها رسمي وبتاع وعايز اخلف منك. قال لها لا، دي علا خلفت خلاص وجابت لي الواد، وانت هتبقي زي ما انت على ذمتي برضو، بس مفيش خلفه منك وبتاع. فالدليل الثاني المناديل. المناديل المبلله، لما نادت على الشغاله قالت لها هات المناديل من جوه، قالت لها لا انا معايا الباكت مناديل اهوت، خد امسحي له ايه. فهي مادة البوتاسيوم ديت هي اللي في المناديل المبللة. شكرا ده لك. ده الدليل الثاني يعني. شكرا ليك يا استاذ محمد. اتفضل. منى حسام بتقول صباح الورد، زوجة الأب من خلال المناديل المبللة، الدليل هو تقرير طبيب الشرع اللي قال إن مادة سيانيد البوتاسيوم مختلطة بمادة عطرية زي اللي موجودة في الوايبس، والدافع منطقي لزوجة أب غالبا تكون حامل في طفل ومحتاجة إن يكون هو الوريث الوحيد. منى حسام محمد شرقاوي. لا هي ما كانتش حامل بصراحة، متجوزة 3 سنين وما حملتش. هدى عوض الله بتقول مرات أبوه من خلال الوايبس، والدليل قلبي دليلي. المستمعين النهاردة دمهم خفيف قوي. حسن أحمد بيقول الجنيني بدفع الانتقام، ده برا صندوق بقى، والدليل المبيد اللي بيستخدمه للزراعة. وتحياتي لأسرة البرنامج ولحضرتك. حسان أبو عليوة من الجرنة من الأقصر، صباح الخير على كل أهلنا في الأقصر. سمير أحمد سمسم بتقول نيفين مرات أبوه من خلال الوايبس، المناديل المبللة بالسم. أمير أسامة السيد من القاهرة. معانا تليفون نقول الو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك هاني محمد عبد القادر. اهلا بيك يا استاذ هاني محمد عبد القادر. اهلا وسهلا. بتكلمنا منين حضرتك؟ من اسيوط دايرة الشريف. اسيوط احسن ناس. قولي بقى قولي يا استاذ هاني مين اللي سمم الولد النهارده الطفل؟ هي نيفين. نيفين. لان ماده السيرين المتسم ممكن تكون حاططها على المناديل يعني ودبت فيها. بس طب الشرع بيقول في لعاب مختلط ماده عطريه. يعني ممكن تكون ولا عملت فعلا؟ لا عملت فعلا كده. ماشي شكرا لحضرتك. ممكن بنت تشترك معكم؟ معلش ندي فرصه لناس ثانيه. معانا تليفون والالو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك مع حضرتك هاني مصطفى بدوي. هاني مصطفى ايه فندم؟ بدوي عيش. بدوي. اهلا بيك يا استاذ هاني. اتكلمنا منين؟ من سجلها كنصور غربي. ايه الصوت بيقطع يا استاذ هاني؟ انا حضرتك بدوي. لا مش سامع لا مش سامع حضرتك. الصوت بيقطع. انا مع حضرتك كده مظبوط. ايه فندم انا مع حضرتك. تمام يا فندم اتفضل. مين اللي سمم الطفل النهارده؟ نيفين. دليل حضرتك ايه؟ الدافع ان هي عشان تنتقم من. لا الدليل سيبك من الدافع. دليل حضرتك ايه؟ الدليل اللي هو المناديل المبلله بالورق اللي هي مختلطه بماده البوتاسيوم. اضف لذلك انها كانت مختلطه بالمواد العطريه وهي لما جت تديلها علبه المناديل المبلله قالت لها لا انا هديله انا الهديه اللي انا جايبها من معايا. شكرا لحضرتك يا استاذ هاني. شكرا. معانا تليفون نقول الو. يا ريت نبقى محددين يا جماعه نقول الدليل بالتفصيل وبشكل واضح. نقول الو. مين معايا؟ الو الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذ عبير؟ الحمد لله يا فندم. مع حضرتك دكتور مروان حمزه. دكتور مروان محمد حمزه. اهلا بيك يا دكتور. ازي حضرتك اخبار حضرتك؟ اول مره اتكلمنا رغم ان انت يعني صديق البرنامج من زمان قوي. لا والله ربنا يبارك لحضرتك انا بقالي كتير قوي فانا ما اشتركتش مع حضرتك. اهلا بيك اتفضل. الله يخلي حضرتك يا رب. كلمنا منين يا دكتور؟ من اسكندريه. احسن ناس. الله يخلي حضرتك يا رب. قول لي بقى مين اللي عمل الجريمه النهارده؟ والله انا كنت شاكك في نيفين بس انا يعني تيقظت كده ان ممكن يكون فعلا الجنايني جعفر الجنايني. يعني انا بقول ماده سيناميد البوتاسيوم دي ممكن تكون من ضمن المبيدات الحشريه اللي هي مستخدمه في الجنينه وكده. وهو كان الولد سخن وعطيت له طبعا دواء السخونيه على اساس ان هو عنده برد. بس هو قبليها كان هو طبعا لما اتدحرج على الارض وكده وكان رايح ياكل جبنه من المثلثات من الجنايني من ايده. ففتح له واحده جديده وقشرها له فممكن يكون رشله عليها اي ماده من السيناميد البوتاسيوم. وطبعا اختلطت بقى بالماده العطريه اللي هو بيحطها بتاعت المناديل بتاعت الوايبس دي اللي بيحطها ببقه. ولكن هي الاساس كله من الجبنه المثلثات اللي كان فيها رشه السيناميد البوتاسيوم اللي ادت طبعا للوفاه على طول بعد فتره. يعني خارج الصندوق جريمه جديده تماما بقى. اتمنى بقى. اتمنى طبعا تكون صحيحه حتى لو خطا. يعني كويس ان اشتركت مع حضرتك اعلاميه جميله وخلوقه. وما انساش ابدا كمان استاذه سارة حسن لان هي مخرج دراما رائع بس ما شاء الله عليها بتكمل رواد او جيل جميل من رواد الدراما يعني. ودكتور محمد لطفي ربنا يبارك فيك. استاذه اماني شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. ربنا يخليك استاذه عبير. شكرا لحضرتك. فاضل قدامنا قد ايه يا ماني؟ تقريبا خلاص اخر مكالمة نقول الو. الو. ايوه. انت عارف بيكي؟ عفاف شوقي ايوب. عفاف شوقي ايوب. اول مرة اتكلمت مع عفاف؟ لا هو انا اتكلمت قبل كده من فترة بس ما كسبتش. تنوري اتفضلي. بتكلمي مني؟ انا مع البرنامج من ايام بقى 46-120 لان انا في 70 سنة. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. بتكلمينا منين يا مدام عفاف؟ من اسكندرية. الله، النهاردة الاريال الارسال في اسكندرية عالي قوي. النهاردة الارسال حلو. قوليلي يا ست الكل بقى، مين اللي سمم رامي؟ انا بقول له هو جعفر الجنايني. جعفر الجنايني، انت اللي سممته يا جعفر، ليه بقى؟ علشان كمان تقرير الطب الشرعي قال ان الزبادي كمان فيها مادة مسممة. الزبادي في مادة مسممة؟ وبعدين انت واثقة المعلومة دي يا مدام عفاف؟ انا سمعت كده في الحلقة. وبعدين وهو بياكل الزبادي كان وهو بيمص بصوابعه كانت المادة المعطرة اختلطت بقى بالسم من الزبادي، لان الزياميد ده ممكن يكون بيستعمله في الزراعة يعني. شكرا ليك يا مدام عفاف، شكرا لحضرتك. شكرا لكم مستمعينا الاعزاء، انتهى وقتنا المخصص للمكالمات والرسائل، وتعالوا بينا نعرف من الجاني. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. مدام نيفين، انت بتستخدم الوايبس دايما؟ ايوه يا فندم، عشان الجو والتراب والحاجات دي. علبة الوايبس دي اللي كانت موجودة بتاعتك؟ ايوه يا فندم، هي نفس الماركة اللي بستخدمها. انت مسحتي ايد رامي بيها؟ ولا هي اللي مسحت ايده بيها هي فندم، لانها ما كانتش لاقية العلبة بتاعته. انت قتلتي رامي ليه يا مدام نيفين؟ انا يا فندم، انا قتل رامي وهقتله ليه؟ ده كان زي ابني. لا، انت اللي قتلتيه وحطيتي نقط السم في علبة الوايبس، ولانها مناديل مبللة يا فندم محدش هياخد باله من ان عليها سم سايل يا مدام نيفين. ما حصلش يا فندم، انا مش ممكن اعمل كده فعلا، دي صديقة عمري. ولانها صديقة عمرك وانت عارفة عادتها في تنظيف ايد وبق رامي، قررت تسميه عن طريقة الوايبس. لا لانك عارفة ان رامي بيمص صبعه كأي طفل، يعني مجرد ما امه تنظف ايده وهو بيمص صبعه السم هينتقل لجسمه على طول. يا فندم، اشمعنى علا هي يبقى عندها ولد وتبقى ام؟